شيطان الله بسم الله الرحمن الرحيم والمستعان الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحسن معهم. كان البحث في القسم الخامس أو الوجه الخامس من وجوه الوقف، وهو إبدال التأنيث الإسمية هاء. طبعا في الجلسة السابقة قسمنا التاء على أقسام، قلنا من أقسامها أن تكون دالة على تأنيث المحض، تأنيث المحض في الإسمية، يعني في الإسم تاء التأنيث الإسمية. ما هي الدالة على تأنيث المحض في الإسم؟ لأن قد تكون في الفعل، قد تكون جزء الكلمة، قد تكون عوض علام الفعل. هذا أقسام هي ذكرناها في الجلسة السابقة، فلكن نقول أي تاء، أي قسم من هذه التاءات تبدل هاء إذا كانت التأنيث المحض في الإسم، غيرها لا تقلب تاء بل يوقف عليها تاء ساكنة. تاء من هذه الأقسام يعني أو الأمثلة التي يوقف على التاء تاء تاء ساكنة، يقول وفي الضاربات، كلمة ضاربات نقل عبارة لأنه ما في يعني شيء صار عبارة، نقل عبارة إذا كان هناك نكتة طبق عليه. وفي الضاربات، لاحظ هنا تاء تاء ضاربات ليس تاء محض، تاء تأنيث محض، وإنما هي علامة مع الألف تكون ماذا؟ علامة جمع المؤنث السالم، أو قل علامة بما جمع بالألف والتاء، لأنه ما يمكن نقول جمع المؤنث السالم، قد يكون مذكر بل وقد لا يكون سالم، هذا في محله في النحو ثبت. يعني الاسم المجموع بالالف والتاء، التاء تكون علامه للتأنيث ولكن لا تأنيث المحض الجمع ايضا. فهذه التاء لا يوقف عليها هاء بل يوقف عليها ماذا؟ تاء ساكنه، ولذا تكتب بالتاء الممدوده ما تكتبها. لذا يقول وفي الضاربات تشبيه تاء الجمع بتاء التأنيث الإسمية حتى توقف عليها بالهاء ضعيف. يعني إذا نقف على نقل ضاربات هذا ضعيف، يعني شد هذه التاء بتاء التأنيث الإسمية بل تشبيه فقط، لأنه ودل السبب هذا كلاهما للتأنيث، لكن مثلا مسلمة أو فاطمة هذا المحض تأنيث المحض، لكن هذا ليس التأنيث المحض لذا يقول ضعيف. وفي الضاربات تشبيه تاء الجمع بتاء التأنيث الإسمية حتى توقف أو يوقف عليها، حتى يوقف عليها بالهاء ضعيف. القوي ما هو القوي؟ القوي يوقف على ماذا؟ بالتاء، وإنما القوي هو الوقف عليها بالتاء. ماذا؟ لماذا نقول هذا؟ لدلالتها على الجمعية، تدل على التأنيث، لكن الأصل أن أضمان الجمع تدل على الجمع، لدلالتها على الجمعية والتأنيث جميعا معا. يعني هذا جميعا حال، يعني جميعا كلمة جميع هنا مو للتأكيد، يعني للتأكيد لكن للتأكيد الاصطلاحي، للتأكيد الاصطلاحي اللي جميعه ما تأكيد لفظي أو تأكيد معنوي، وتأكيد بألفاظ خاصة منها لفظ جميع جمعاء، لكن إذا كان تابعا لما قبله هنا قلت تأكيد معنوي، لا هنا جاء منصوبا على الحالية جميعا حال لدلالتها على الجمعية والتأنيث معا بل. فكره إبطال صورتها في الوقت، صورة الكتاب يعني في الوقت عندما نقف عليها تبقى على صورتها، فكره إبطال صورتها في الوقت بخلاف التاء في المفرد فإنها تدل على التأنيث فقط، يعني المحض تأنيث خالص. في النقطة في الكتاب يعني هذه التاء تاء الضاربات، الضاربات تكتب موجودة في الوقت، هو خلص كل المواد له المواد اللي لكن يقولون أيضا تابع لله. لا لاحظوا لا الوقت الوقف يؤثر في الوقف، طريقة الوقف يؤثر في الوقف الكتابة. يعني عندما نقف على نقول ضربات هذا الكتاب الكتابة تكتب مندودة. فاطمة لأنه يقف عليها هاء أيضا تكتب بهذه الهاء المربوطة. لا ما يكتب المربوطة لأنه هذا ضعيف. حتى على الأقل ضعيف المندودة يعني. تكتب أيضا بالمندودة. وعرقات عرقات عرقات يقولون هذه ملحق بالرباعي، اسم ثلاث ملحق بالرباعي الرباعي المجلد. عرقات مثل درهم، عرقة معزة درهم على يد درهم، وآخر كأت هذه كأت ثالثا نعتبرها كأت أنيس، كأت أنيس محض يعني على وزن درهم. عرقة الأصل مثل معزة وتصبي كالتأنيث تعتبر مفرد. يعني إذا في حالة النصب لاحظ إخواني، في حالة النصب إذا كان منصوب بالتاء على نصب التاء تعتبر كالتأنيث وهو مثل جرهم، فقط هذه ماذا كالتأنيث. إذا وقفنا عليها نقف عليها بالهاء يعني نبذل التاء هاء. ولكن إذا كان الناصب ليس بالتاء وإنما بالكسرة يجمع المؤنث الثالث، هذه تعتبر تاءها مثل تاء ضاربات، وعندما نقف عليها نقف عليها ماذا؟ بالتاء. خلاف لاحظوا يقول وعرقات إن فتحت تاءه، إن فتحت تاءه في الناصب إن في حالة الناصب فبالها. اخواني يعني لانه نعتبره ماذا؟ مفرد. يعتبر ماذا؟ مفرد، وتاءه تاتانيس معط لكونها مثل السعلات او مثل نقول ماذا؟ مثل الدرهم على وزن الدرهم سعلات. كيف ان سعلات مفرد كتاتانيس سعلات تعرف كيف ماذا مدوره مربوطه يعني يعتبر مفرد. هذه إذا نصبنا في حالة النصب، إذا نصبنا ماذا؟ بالفتحة. فنقول عرقاه، وأنا ما أكتب هذه مربوطة بهذه، ما تكتب مندودة، تكتب ماذا؟ التاء مربوطة، لأنه مو التأنيث المحض. وإلا يعني شنو إلا؟ يعني وإن لم تفتح تاءه في حالة النصب، يعني تكسر إذا كسرت. وإلا تفتح في الناصب كما في قولهم استأثر الله عرقاتهم. لاحظوا عرقاتهم ما قال عرقاتهم، عرقاتهم يعتبر ماذا؟ هذا التاء الجمعية مع الألف يعني علامة الجمعية والتأنيث معنى عرقاتهم يعني ما معنى عرقاتهم؟ قال أي أصولهم. فبالتاء يعني يوقف عليها ماذا؟ بالتاء ما تبدلها. لماذا؟ لكونها مثل الكسرات مو مثل سلعات. مثل ماذا تكون؟ تكون كسرات، كسرات جمع كسرة أو بلي يعني ألف ماذا؟ ألف فتاء ماذا تكون علامة جمعية حينئذ. يعني حينما يقبل تفتح في حالة النصب كما يقول استأذن الله عرقاتهم، هذه تكون ماذا في هذه الحالة؟ تكون ماذا؟ كسرات، سيوقف عليها ماذا؟ بالتاء. طبعا خلاص هذه نقطة. أنا بيجي إلى لفظة كلمة عرقات، كيف نقرأها؟ عرقات أو عرقات يعني لا تسكن أو تكسر. قال إذا سكننا لا نقرأها عرقات، وإذا كسرنا إذا حركناها بالكسر نقرأ عرقات يعني تفتح العين. هذا ضبط اللغة وما لها كذا. إذا سكننا العين تكسر نقول عرقات عرقات، ولكن إذا كسرنا العين تفتح نقول عرقات. عريقات بلي فاعلات عريقات. يقول والرغم من العريقات تسكن وتكسر، هذا في ضبط اللغة، لكن ما تكلم عن العين كيف تكون حركتها. هنا حركة العين إذا كانت إذا ساكنة العين تكسر نقول عرقات، وإذا كسرنا لا العين تفتح نقول ماذا؟ عرقات. من هذه التاءات تاء الفعلية وتاء الحرفية، يعني التاء التي تتصل تاء التأنيث التي تتصل بالفعل، وبعد تاء أخرى تاء التأنيث التي تتصل بالحرف تتصل بالحرف. وعندنا تاء تأنيث تتصل ما ذكرها، تاء تأنيث تتصل ببعض الأسماء، بعض الأسماء المبنية مثل سمنة، سمنة اسم بعض نقول سمنته سمته. على أي حال هذه التاءات في الوقت ما تبدلها التامات مثلها، بل ماذا يوقف عليها بالتاء. على اي حال كل كلام زال على نقطة واحدة، هو اي تاء تبدلها ان تاء التأنيث المحض، فان التاءات ما تبدلها. لذا يقول واعلم ان تاء التأنيث الفعلية ما هو ضربت والتي تلحق الحروف نحو ثم، قال أترك وفئكم خطأ هذا، ثمت وربت. ثمت يعني سامة مضمومة، لو كانت مفتوحة في الاسم ثمت، قال والتي تلحق الحروف نحو ثمت وربت، لا يقف على شيء من هذا الهاء بل بالتاء. لأنه إحنا نتكلم الإسمية تاء التأنيث الإسمية، وهذا صحيح تاء التأنيث لكن ليست إسمية، هذا ماذا؟ إما فعلية وإما حرفية. تاء التأنيث محض لكن ليست بالإسم، بالفعل، في الفعل. لا تم موحد نريد بمعنى هناك، ومن تم نقول ومن هناك بلي. ثم الحد فرق بين التنوين، لكن اقول انت التالت قد تلحق تمه نقول تمك، لكن لحق قليل يعني، لكن ثم تلحق كثير، ثمك ربك تاتني ايه بل الحق ثم بل ايه بل قلت لحقت لحقت لا العرب يفعلون، يعني قل ثم يقولون قل ربك، هو أنا ما أسأل نحات شنو هذا التأنيث، يقولون تأنيث من تأنيث اللي تدل على تأنيث الحرف. لا حلو أنه بقى الحروف واني حروف المبنى الحروف قد يطلق عليها يعني تعتبر اعتبارية يعني، ثالثا نعتبر هذه الحروف مذكرة، وثالثا نعتبر هذه الحروف ماذا مؤنثة. نقول إذا لحقت الواو الفعلة لحقت، لا أعتبر الحرف من الواو ما أعتبرها مؤنث، كانت نقول إذا لحق الواو الفعلة مثلا هكذا نقول بالتعبير، نعتبر مثلا نقول ماذا أعتبرناها ماذا مذكرة، أعتبرنا الحروف كانت تعتبر مؤنث مجازي تعتبر ماذا مذكرة. إذا قلنا ثم التاء تأنيث لحقت الحرف باعتبار أن هذا الحرف مؤنث، مؤنث مجازي بالطبط مشحف المال عفر ما تفضل هذا التاء تكتب أنا عبرها تتنزولي عن طويلة تكتب طويلة ثم كذلك تكتب طويلة ما مربوط ها؟ لأنهم يتدلون المحارف على أن تم هي حركة التاء يتدلون بدأ التأنيث يجيب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ أن تدخل التأنيث على التم خب حتى لأنها يتدلون فيها سماعي نقول يعني ما تمكن تجيب على كل، لكن أقول لا لحق ثم رب لا نقول لا تاء هذا لا تفي لا تفي ماذا يقول تأنيث، يقولون هذا بحث من عند النحات لا تهل أنها حرف بسيط لا تهل أو مركب من لا والتاء وتاء التأمين. بعضهم يقول ماذا لا تهي بس لا ولكن لحقتها تاء تأنيث المتحلقة طبعا. ثم يقول محافظ يقول ثمت ربا يقول ربك وكذلك يسمى. نعم يسمى في شيء من كتبها أمر الله فأمر الله قصة سمى ما أدري ما شايف لك سمت بالتاء المربوطة هل ما أدري يعني لا تكون حلقة جاقان ما هو مو على بالي. على أي حال تاء تلحق سمى وتلحق سمى ولكن سمى اسم وثم حرف. وإن تاء التأنيث الإسمية لا تنقلب هاء إلا في الوقت لأن هذه تاء التأنيث الإسمية المحض متى تنقلب هاء في الوقت في الوقت كيف ما تقلب هاء إلا إذا وصلنا بنية الوقت فإما في الوقت واقعا وقت الوقت الحقيقي يعني لا صح التعبير وبعد ما نقض عليها إذا نقولها نقض عليها إذا وصلنا لكن بنية وقف. وإن تاء التأنيث الإسمية تاء التأنيث وإن تاء التأنيث الإسمية لأن صفة من التاء وإن تاء التأنيث الإسمية لا تنقلبها إلا في الوقف أو عند إجراء الوصل مجرى الوقف يعني وصلنا بنية الوقف هكذا صح التعبير فلا تكون حينئذ إلا ساكنة ها ساكنة يعني إذا قلبناها عين لا تكونها متحركة تكونها ماذا ساكنة. قوان الأعداد نقول ثلاثة ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة خمسة ستة هذا عند السلب الأسماء نقف عليها هاء بعد نقف عليها حتى لو وصلنا تكون هذا والوقت مجرى يكون الوقت مجرى ماذا مجرى الوقت يعني نصل بنية الوقت. فلذا نقول ثلاثة أربعة خمسة فما نقول ثلاثة أربعة خمسة لا نقول ثلاثة أربعة خمسة ستة وكذا ماذا علينا هاي ما علينا سابقا يعني في البحث تقال ساكنين هناك قد نقول ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة هذا كيف ثلاثة أربعة هنا وصلوا بنية الوقت ونقلت أسقط همزة الأربعة ولو أنها قطعها لكن أسقطوها في درجة مر علينا وحركة كيف يعني ونقلوا حركة الهمزة يعني نقلوا حركة الهمزة أعطوها لها فقط ثلاثة أربعة ثلاثة الهمزة يعني الهمزة ولا الهمزة ولا لا وسقطوا نقلوا حركة الهمزة مع أنها قاطع ما لازم تكون فيها يعاملونها المعاملة ولكن عاملوها معاملة همزة الوصل ونقلوا حركتها الفتح أعطوها الهاء أكثر أن البحث إذا التقى الساكن يكون حق بالكسر أو بالفتح والأصل ماذا بالكسر لكن هنا في الفتحة لأن الحركة الهمزة أعطيناها للهاء وإلا خب إذا كان التقى الساكن إذا حدثنا الهمزة والأربعة لا ساكنة والهاء ساكنة فالتقاسنا الحادث بالكسر لكن الهمزة ما حدثناها اعتباطا هكذا بل نقلنا حركتها أو أعطنا لها فالساكنة حدثناها فالهمزة فتحة الهاء ليست فيها بالأفضل ما تسلت عارضة عارضة عليها يعني فتحة الهمزة مو فتحة إذا قلوا أما ثلاثة أربعة في من أما ثلاثة أربعة هكذا في من كنا كذا نقرأ أما ثلاثة أربعة في من حيث الهاء من ثلاثة إذا حيث الهاء بالفتحة فلأنه نقل حركة همزة القاطع أعني ويأكد همزة القطع لأنها مو واصلة. همزة القطع يعني همزة أربعة إلى الهاء لما وصل. يعني شنو يعني لما وصل؟ قال ثلاثة أربعة في الوصل. ما وقف ثلاثة أربعة عند الوصل. وأجرى الوصل مجرى الوقت وصلها، لكن احنا نوصل بنية وقت. يعني هو ما يصير أن أهم بالنسبة يعني في حاسب احنا نقول في حاسب الوقت لازم يكون تحرك، يعني كان ما تبدل ما تبدل قلنا تبدل ها عند الوقت صح. هنا وصل لكن قال وصل بنية الوقت. لما وصل بنية الوقت جاءت هذه العملية، يعني نحذف الهمزة يعني نعطي حركتها إلها وثم نحذفها بني. يعني همزة أربعة بني، وأما ثلاثة أربعة في من حيك الهاء من ثلاثة، فلأنه نقل حركة همزة القاطع يعني همزة أربعة إلى الهاء. متى عمل هذه العملية؟ عمل هذه العملية لما وصل وأجرى الوقت مجرى الوقت. فليس بالتحريك لها مو حركة لها، هي لها ساكن وإنما عربت عليها. فليس بالتحريك لها وإنما ذلك نقل حركة ما بعدها إليها. هذا ما علينا في أمرك بخلاف ألف لام ميم. لا في ألف لام ميم الله هنا التقى ساكن وقع التقى ساكنين بين الميم وبين لام لفظ الجلالة صح. بين لام لفظ جلالة حذفنا لأن حذفنا الهمزة. هذا الهمزة همزة وصل أو قط مر علينا بلي. الهمزة تعريف تدخين أو أصلية على أي همزة لفظ الجلالة في ذلك الكلام تسقط ما كانت تسقط الهمزة. إذا سقطت من ساكن اللام ساكن التقاء ساكنين الأصل التقاء الساكنين ماذا؟ نكسر الكسر الأصل الكسر مر علينا، لكننا فتحنا حتى يسخر لفظ الجلالة لأجل تسخين لفظ الجلالة. هكذا ما قال بخلاف ألف لام ميم الله فإنه لما وصل. طبعا احنا قلنا هناك ماذا علينا عند الواقف جاء نقول ألف لام ميم الله. ألف لام ميم الله إذا وقفنا اعتبرنا آية مستقلة لو ما وصلنا لا نقول الله الهمزة تثبت بعد ما تسقط. هذا عند الواصل. بخلاف ألف لام ميم الله فإنه لما وصل الله بألف لام ميم التقى ساكنان ضرورة سقوط الهمزة بالدلج، لأن الهمزة لفظ الجلالة تسقط في الدلج يعني في الدلج يعني في الواصل دلج. فوجب تحريك الأولي ويعني الميم ميم من ألف لام ميم الميم. وكان الأصل هو الكسر، يعني الأصل تحريك التقاء ساكنين أن يكتب الأول، وكان الأصل هو الكسر. إلا أنهم فتحوا الميم. لماذا فتحوا الميم؟ محافظة مفعول لجهاد محافظة محافظة على التسخين حتى يفخم لفظ الجلال. فليس هذه الفتحة هي المنقولة من همزة الوصل يعني في الله، يعني مو هذا الهاتف نمزع طينها للميم. لا هذا الأصل هكذا إذا التقصين حيك بالكس هنا بالفتح. فليس هذه الفتحة هي المنقولة من همزة الوصل في لفظ الجلالة كما يمكن أن يسبق إلى الوان واحد يتوهم هكذا، يعني عند مثلا يتصور أن هذه فتحة لفظ الجلالة. لا لكن ليس فتح لفظ الجلالة، بل هذا لأي تحريك إذا التقى الساكنان، لكن حركنا ماذا؟ حركنا بالفتح بالتفخيم. يعني هذه الآن كم واحد قال أنا؟ خمسة أوجه من أوجه الوقف. الوجه الثالث إخوان زيادة الألف، نضيف ألف عند الوقف زيادة الألف. هذا الوجه الثالث عندما نقف بزيادة ألف بزيادة الألف إضافة الألف. هذا يقولون في موضعين فقط، الموضع الأول أنا والموضع الثاني حيهلا. إذا وقف نقول حيهلا، طبعا ما يصير له وما يذكر أكمل الحاجة موجود ها الظاهر موجود أكمل الحاجة عدل في الموجود شو الحية هلا؟ حية هلا. الأصل حية هلا. شو يعلق يقول أصله حية هلا؟ لا حية هلا. حية هلا. لأن حية هلا إذا أقول حية هلا خوازل سبعون ألف. أصله حية هلا في الوقت يعني عندما نقص في حية هلا كل حية هل. لكن ما يقول حية هلا يقول حية هلا. يضيفون محافظة على ماذا؟ على الفتحة. يحييها لها يحييها لها لأن تكون مفتوحة الآن لأن تكون محافظة على ال معجل أسف كل راجع لشو الأطلاع واحد راجع ما أراجع أنا صور حيها لا يعني بزيادة أو نقول مثل الساكنة ما نقض عليها بالساكن الأصل ساكنة ما نقض عليها بالساكن بل نقض عليها بزيادة الألفة تحرك بس ما صورها سكر يعني فشو يعني لكن بالنسبة إلى أنا هذا واضح أيوة يعني زيادة ممكن لأنه الألف ما يبدأ مبدلا من التنوين لكن إبدال التنوين ألف خمر علينا إنه ماكو تنوين يعني منذ التنوين هسه بالنسبة إذا هي حيها بالسكون أو بالفتحة هذا محل تأمل لكن بالنسبة إلى أنا هذا بلي أنا من مفتوحة يا خوفاني تنسم ليش كيف تنسم أنا بالألف لكن خوفاني بالله ما ننتظر الألف ولذا هنا خلاف بين النحاة الضمير ما هو الضمير مجموع أنا الألف أو أنا والألف فقط هذه لأن الوقت نقف عليها بالألف كلمة أنا والرسم يتبع الكتابة وتكتب ماذا بالألف الكفرين ماذا يقولون المجموع ضمير يعني أنا الضمير وإذا قلنا المجموع أنا الضمير المجموع يعني الضمير هو المجموع أنا لإخواني في الوقت الحقيقة ماذا وقفنا على بالسكون أو بزيادة الألف بالسكون أي بعد عند الكوفيين يكون الوقت بالسكون بالإسكان ها ما في زيادة لأن يعتبرون الضمير أنا يعني مجموع وأنهم هذه بسيطة لفظ بسيط أنا لكن عند البصريين الضمير هو مجموع أنا أنا أنا والألف زائدة للوقف عند الوقف والأمر واضح يعني لماذا احنا نقف عند الوقف نضيف نزيد الألف نزيد الألف محافظة على الفتح حتى لا تلتبس لماذا بي أن الناصبة لأن عن الناصبة أن بالسكون يوقف عليها أن لأن على الأصل أن إذا وقفنا على أنا أن قلنا تلتبس ماذا بأن الناصبة الساكنة فنزيد ماذا نزيد فيها ألفا ونقول أنا في الوقف إذا يقول خاني يقول وزيادة الألف يعني هذا الوجه السادس وزيادة الألف في الوقف إنما يكون إن وزيادة الألف في الوقف هذا مبتدأ أخواني زيادة الألف مبتدأ ما هو الخبر إنما يكون إذا وقف على أن هذا الخبر مبتدأ وخبر بنزول إسمية زيادة الألف في الوقف إنما يكون إذا وقف على أنا فزيادة مبتدأ وهو مضاف الألف مضاف إليه في الوقف دائما متعلق بزيادة إنما يكون إلى آخر ماذا يكون خبرا لماذا يوقف على أنا بالألف بيانا للحركة هذا مفعول لأجله بيانا للحركة لأنه إنما بني على الحركة لماذا بنينا على الحركة فرقا بينها وبين الناصبة لازم نقف عليها ماذا بالحركة فمحركة تنزيل ألف حتى نحافظ على الحركة. ومن ثم قائد مسألة أخرى وأنا مسألة أدق فيها هذه، لكن هو الله ربي، هذا لكن في الوقت وقف نقص لكن والله ربي، وإذا حطيت بغل بغش تقسم هكذا لكن هو الله ربي. لاحظ بعضهم في الوصل ايضا يقول حتى في الوصل يقول لكن هو الله ربي، ما يقول في الوصل كيف هو في القراءة اسمه في القراءة لكن هو حتى في الوصل فاتن بين نتكلم ليه ليش ونقول في الوصل ما نقول لكن، نقول لكن هو الله ربي. ولعلهم بعض في القراءات هم يقرأ لكن على الاصل، وانا هذه لكن هو الله ربي لكن هو الله أصلها لكن أنا هو الله ربي. هذا إعراب هذا المقطع من الآية بهذا الشكل، أتخذنا على بالأصل بعدين بين رب كذلك ما كف خاني ها أفضل. في القراءات يعني كل يقرؤون لكن هو الله ربي أو ها؟ لكن الله كان ربي ها لكن ما هو لكن ها فإذا يقول لكن هو الله ربي، ما يقول لكن أنا كنت سأقول لكن بالألف، لكن هو الله يعني في حال الوقت، في حال الوقت أنا ولا أنا عابد بل ولا أنا عابد ما حدث منها أنا أحسنت أفضل كأنه ودرنا ودرنا نحن تتعنونك ما قلنا لا وما أنا عابد ما عبد وما قلنا وما أنا عابد ما ولا أنا ولا أنا عابد ولا أنا عابد لكن أكو من يقرأ على الوقت يقف يعني الكل يقرأ من الوقت ويحذفون الألف عفواً شيخ جزاكم الله لاحظ اخواني هي في الرسم تكتب هكذا يعني في الكتابة لكن هو الله ربي، هذه الاصل شنو اصلها؟ يقول اصلها هكذا لكن انا هو الله ربي. في اعراض هذه الآية قل لكن مخففة من الثقيلة أفضل لكن خففة، هذه يعني مخففة من الثقيلة يعني أصلها ماذا؟ لكن أنا مبتدأ لكن أو مثلا لو قلنا أنها عاملة تكون ماذا؟ تكون اسم اسم لكن ها في خلاف يعني تكون ما تكون اسمها ضمير الثاني يعني بعضه على كل حال مبتدا أنا أقول مبتدا ثلاثة مبتدا هو الله ربي ماذا يكون؟ خبر يعني مبتدا وخبر والجملة خبر هو هنا ماذا؟ ضمير الثاني أو إذا تلاحظ العبارة يقول الأصل لكن أنا هو أي سن هو السن هذا ضمير ماذا؟ ضمير السن طبعا ضمير السن لا أخواني لاحظوا أنا مبتدأ وضمير السن لا محل الإعراب ممكن ضمير الفصل ومبتدا ثاني أصلا، هذا مبتدأون مبتدأون ثاني، هو ما أعرف هذا مبتدأ أول أصلا، هذا مبتدأ أول هو مبتدأ ثاني، وهذا خبر المبتدأين الثاني، هذا الصحيح. وكل الجملة هذا خبر المبتدأين الأول، هكذا كل العرب، لكن مخفف من الثقيلة. أنا مبتدأ هو ضمير مبتدأ ثاني، الله ربي الجملة خبر المبتدأ الثاني، والجملة كلها خبر المبتدأين أول. هذا كيف قال الآن لكن، كيف قال لكن؟ لاحظوا أنا يوقف عليها على أنا لكن، نقلنا فتحة الهمزة عطيناها إلى وهكذا يعبر، ممكن لك توجيه آخر، يمكن يكون لك توجيه ماذا توجيه آخر، فتحة الهمزة نقلناها إلى نون لكن، صارت لكن ماذا محركة، صارت هكذا لا لكن نا لكن نا صح لكن نا لكن نا. أنا قلنا هذه في حال الوقت أنا ما نقول أنا نقول يعني في حال الوقت نقول أنا صح لا، لكن في حال الوقت ماذا نقول؟ أنا حتى ما عندك في حال الوقت بعدين نقول كيف تكون، لكن كيف بعد لكن أو لكن بهذا الشكل حدثنا الفتحة، يعني أعطينا الفتحة للنون وحدثنا الهمزة، أعطينا الفتحة فتحة الهمزة للنون وحدثنا الهمزة. طبعا ما في التقى ساكنها، ما في التقى ساكن، نقلنا الفتحة فتحة الهمزة للنون وحدثنا الهمزة هكذا قال، من دون التقى ساكنها تباطن، يعني تباطن التقى ساكنين ما يوجد. فقالت لكننا هنا اولا يقول ثم ادغمت النون الاولى من دون الثاني، ثم كنا نسكن اذا نسكن النون الاولى نسكنها بني نحذفها ونقول لكن لكن بني لكن اولا نسكن النون الاولى نضغمها في الثاني ونقول لكن في حال الوقت، وفي حال الوقت نقول لكن. طبعا بعضهم يقول شنو العمليه ما نحتاجها كلها، نحذف الهمزه رأسين من الاول ارتباط واعتباط بعد نحذف الهمزه مع حركتها، اتفقنا هذا على هذا الصحيح، نحذف الهمزه مع حركتها، اذا حذفنا الهمزه مع حركتها فمن ساكن المضمون لا تبغى له فكت غلطين ونا نا لا ما كنت التقى ساكن بل إذا حدثنا الحركة فقط التقى ساكن قبل إذن إذا هذا طريقة ثالثة جيد، نحذف حركة الهمزة تصير الهمزة ساكنة والنون ساكنة، نحذف الهمزة التقى ساكن وتبغم النون ثم بعد ما نقل حركتها للفتحة حتى نضطر مرة ثانية نسكن رأسا من الأول، نحذف الهمزة مع حركتها. الهمزة الأولى في الأوجه لا ادغام ادغام متماثلين، اذا كان اذا كانوا كلاهما محرك لازم يكون حرف الاول او نسكن الاول، مثل ما جدا نسكن الدال حتى يدغم، يعني الادغام من دون اسكان ما يمكن، فاحنا نقول الاول نحذف الهمزه مع الحركه متماثلين متماثلين بعد الاول ساكن في الاصل فسلسات الولاء يدقم في النون اوتوماتيكيا يدقم بعد ما احتاج نسكن سكن على اي حال الطريقة الادغام بهذا الشكل، لكن اذا ادغمنا يقول اذا ادغمنا اذا ادغمنا النون في النون من دون اشباع بغير اشباع عند الواصل، ولكن عند الواصل ماذا تشبع هذا العبر تشبع النون، يعني بعبارك تزاد ألف للوقف لاخر نقل عبارة يقول من ثم وقف على قوله تعالى لكننا نقل يقول هو الله ربي لكننا هو الله ربي، يعني نقف في الوقت هكذا نقول. وإذا وصلنا ما نقول لكن، نقول لكن هو الله ربي. ومن ثم شو يعني ومن ثم؟ يعني بيقول ومن ثم يعني من هناك مما بينا أنه يجب الوقت، يعني عند الوقت على أنا تزاد ألف ومن ثم عن هذا ما قبل ذكرناه أول، لا أخذ نربط الكلام هذه نربط بما قبله، ما قبل ما هو زيادة الألف في أنا، زيادة الألف في الوقت إنما يكون إذا وقف على أنا. من ثم إذا وقف على أنا يوقف بالألف زيادة الألف، من ثم وقف على قوله تعالى لكن هو الله، يعني هنا عندنا أنا لكن مركبة، يقول يقول لكن مركبة من لكن وأنا. ولذا وقف إذا وقف عند الوقف عند الوقف على كلمة لكن نقول لكن، يعني هذه ليست لكن البسيطة، ليست لكن البسيطة بل مركبة من لكن أنا، فيوقف عليها هكذا. ومن ثم وقف على قوله تعالى لكن هو الله ربي بالألف، لماذا؟ يقول فإن أصل الكلام لكن أنا، لكن أنا، فيوقف عليها. غلط غلط، يعني مو مسجد النون الأصل لكن أنا، وأنا مسكن النون يعني مو مسجد. فإن أصل الكلام لكن أنا هو الله ربي، أي لكن أنا الشأن الله ربي. خلى مكان الضمير ماذا كلمة الشأن، يعني يقول هذا ضمير ماذا، مو ضمير عادي وإنما هو ضمير الشأن. لكن أنا الشأن الله ربي. نقلت حركة الهمزة من أنا أو من أنا إلى النون مخففة، قاعد يفرح يقول النون مخففة فلكن يعني إلى النون مخففة من لكن، وعرفت الهمزة ثم أدغمت النون في النون، أدغمت النون في النون بعد تسكين، بعد تسكين النون الأولى نون لكن، يعني أعطيناها هذا لكن ساكنة في الأصل، أعطيناها حركة الفتحة فاتحة متحركة ثم سكناها مرة ثانية وأدغمناها، يعني رجعناها لا تكونها. لحظة العباشة من لحظة طوال العبارة، نقلت حركة الهمزة من أنا إلى النون المخففة من لكن، يعني النون ساكنة أعطيناها سفارة متحركة وحذفت الهمزة، ثم أدغمت النون في النون وكلامه متحركة أم لا؟ طب هذا كنت بعد التسكين تدغم، فما يكون تدغم من دون تسكين، يعني الإدغام يجب أن يكون أول ساكن. ولا نحن قلنا قبل من الأصل أن نحذف الهمزة مع حركتها اعتباطا فتكون نون لكن ساكن على الأصل تدغم في نون نا أنا، فقيل لكن بغير إشباع، لكن بغير إشباع يعني بدون ألف، لكن بغير إشباع فتحة، هذه فارجة ما احتاج إخوانا مو محل الفارجة. فقيل لكن بغير إشباع فتحة النون، فتحة كمالة مكسورة مجرورة، بغير إشباع فتحة النون. طب لماذا إشبعت وفارت الألف؟ وإنما صير إلى هذا التقدير وأنه لا يمكن أن يقال أنه لكن على، لأن ماذا قدمنا هذه التقديرات وقلنا أصلها لكن أنا وبعدين هاي إذا مو أصلها لكن، هذا ليس مو ليس أصلها لكن، يقول لكن إذا كان أصلها لكن مواجه محذورين إشكالين. لاحظ إخوان مواجه إشكال، أنه بل وإنما صير إلى هذا التقدير، إلى هذا التقدير لأنه لا يمكن أن يقال أنه لكن على أصله، أنه لكن هنا لكن، أنه لكن على أصله مشددا، يعني في الأصل كلمة بسيطة مشددة، كلمة لكن بسيطة هي لكن الحرف المشدد بالفعل، الحرف المشدد بالفعل أنه لكن على أصل شدم إذ لو كان كذلك لم يكن ضمير الشأن الواقع بعده على صيغته لو كان هكذا لكن لكن من دون ألفها لكن هو الله ربي هو شنو ضمير الشأن ضمير الشأن ما يسمى مرفوعا مع لكن لكن تنصر لما تنصر تنصر بالاسم ترفع الخبر فلو كان ضمير الشأن اسمها اسم لكن يؤتى منفصلا يؤتى به منفصلا مرفوعا منفصل مرفوع منفصل لما يأتي ضمير منفصل لابد ان يكون متصل ومنصوب مو مرفوع واضح اذ لو كان يعني مو لان ما نقول ان هي لكن انا يعني شيل عن ذهنك انا لا تقول انا موجوده لا هذا لكن مو لكن انا لكن بسيطه مو لكن انا لكن اذا كان بسيطه ضمير الشأن ما يكون اسمها المفروض ان يكون اسم لكن هو لو كان اسم لكن ما يؤتى به ضمير منفصل مرفوع لابد ان يكون ماذا متصل منصوب لكنه كنا نقول لكنه الله ربي لكنه الله ربي يكون لها اسم لكنه والله ربي خبر لكنه هذا الاشكال. الاشكال الثاني اصلا واحد يجي يقول يقول ماذا يقول لكن اسمها ضمير شان محذوف مقدر هذا المحدود الثاني المحدود الأول اتضع الثاني يجي واحد يجي عن هذا عن الجواب الأول يقول هو مو هو هذا ليس بنيشن ليس بنيشن يعني ليس اسم ماذا لكن وإنما اسمها ماذا محذوف اسمها محذوف وهذا هو الله ربي هو الله خبر لاحظ قاني دق هذا يقول هكذا لاحظ يقول لكن هو الله ربي يقول لكن حرف مشبه بالفعل صح حرف مشبه بالفعل واسمه ضمير الشأن محذوف واسمه ضمير الشأن ماذا محذوف هو الله خبر يعني هو مبتدا والله خبر والجملة خبر ماذا خبر لكنه ربي يكون هما بدل وهما تسمع عطف بيانه او صفه للفظ الجلاله على خلاف يعني يجوز الاوجه هو الله ربي يعني هو ربي هو الله ربي فربي اما ان يكون بدل من لفظ الجلاله واما ان يكون ماذا نعت لان كلامهما على الفور اما ان يكون عطف بيانه على حسب بعد التقدير تتخذوا ماذا بدل او عطف بيان كل صحيح الكل صحيح المهم الذي يرتبط بالرحمه لا هو الله الى اخره خبر ماذا هو الله ربي المجموع يكون خبر لكن اسمه اين محذوف نقول ضمير الشأن لا يحدث مع لكن مثقله ما يحدث مع لكن مع اذا كان ثقيله ضمير الشأن ما يحدث مع لكن ثقيله يعني مسدده نعم أن يجوز حذف ضمير الشأن فيها معها طبعا إذا حذفت نقول أن حذف ضمير الشأن واجب مع أن المخففة المثقلة أن يجوز حذف ضمير الشأن طيب معلوم يا إخواني أن إذا خففناها وقلنا أن حذف ضمير الشأن واجب ولكن مع أن ماذا جائز نطبق العبارة ونخليه في السجادة دل فوجود. فالله على محمد وآله الطاهرين.